تحديد مواقيت الصلاة والصوم في الحسابات الفلكية قال مخالفة للمنهج النبوي. ما فيها مخالفة، ده في فهمك انت بس يا شيخ آدم. والغريب أننا لا نجد خلافا قال في قضية الصلاة. المواعيد اللي بنديكم ليها نحن ناس الفلك قال بتعملوا بها، إلا بس في السياق تخالفونا راسكم تقوي شوية. والخلاف يشتد قال في قضية الصوم رغم أن الصلاة أهم من الصوم. الشيخ لذيذ خلاص. أما ما بخصوص أما ما يخص صوم رمضان فالرؤية البصرية للهلال اسمها، هل قال هي النام للهلال هي الأصل في إثبات أوائل الشهور العربية كافة، قال بما فيها رمضان الرؤية شنو يا أخوانا البصرية؟ أيوة الرؤية شنو البصرية هي الأصل لإثبات الهلال والأوائل بتاعت الشهور العربية، كون نعرف رمضان ده شعبان ما بتبقى إلا بها كافة بما فيها رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه. شهد الشهر، الشاهد شنو أخونا من كان منكم عند حلول الشهر شاهدا، وليس المراد من شهد الشهر شاف الهلال، ده خطأ في الفهم. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحديث يا أخونا شنو متواتر. ولا شك أن الهلال ظاهرة كونية ثابتة لا خلاف حول إمكان رؤيتها بالعين المجردة، يعني ظاهرة من الظواهر. ربنا سبحانه وتعالى جاء الأشياء كثيرة خالص ظهرت في الكون، من ضمن الأشياء اللي ربنا أرانا لها وشوفنا لها الهلال، ممكن قال يشوفه بالعين المجردة بدون مكبر ما في ميكروسكوب يشوف الهلال. سمتين إذا تحققت شروط الرؤية البصرية فضلا عن إمكان تحقق الرؤية بالوسائل العلمية، قال بالعين ساي ممكن، خليك من الوسائل العلمية المؤكدة التي تم الإجماع عليها وأصبحت الآن معلومة عند أهل الاختصاص اللي هي الآلات اللي بيشوفوا بها، وقد عرفها المسلمون وغيرهم لأن ميلاد الهلال حقيقة علمية، كون يكون الليلة بدأ هلال وبقى هلال قال ده العلم اكتشفه بالإجماع عند علماء الفلك والحساب وليست ظنية. الشيخ قال وليست ظنية، الشيخ رجع لأنه طبعا الحساب بتاع الفلك ليس بظني، طبعا الصعب أنه ظني يا أخوانا وقع علينا، الصواب أن الحساب بتاع ناس الفلك شنو؟ ظني. قبل سنوات هنا في السودان عالم فلكي في هنا قرر على أنه العيد يوم الثلاثاء، فلكي آخر قرر على أنه العيد يوم الأربعاء، ده بحساب وده بحساب ليش نو ظني. وهسا الشيء اللي قاله شيخ مبشر الناس بيصلوا والشمس لسه ما غربت، الرجل قال يا أخي يا هديك الشمس أنا ما غربت، قال نحن هذول بس هالورقة جابوها لنا، الورقة تضبط الشمس بتختلف من بعد البلدان فلان في البلد الفلانية تغرب قبال الفلاني، وما راعوا الفروق بتاعت الوقت شنو يا أخوانا، بيبقى الورقة ما بتعمل. والسنة دي والسنة اللي فاتت في ولاية السنار الأوراق النشرات الجاد من قبل العقيدة والدعوة بالنسبة للأوقات بتاعت غروب الشمس اختلفت مع شنو بعض الأوقات الموجودة عندنا في ولاية السنار، الناس ضربوا لنا من الجهات كلها قالوا ما بنعتمد عليها ذاته نعتمد برؤيتنا، لأنه قال يا ها قالت الوقت الفلاني هو لسه الشمس ما غربت نفطر كيف، لكن الناس عملوا بمقتضى ما فيها كده. أي إذا العلم ظني ولا قطعي يا أخوانا؟ برضه عندما كنت صائم كده وفطرت أهل أذان حق برمان ده قلنا واحد سوية دي وصيت العشوه قال لي موزري في الحي كده. والسنه دي حصل الكلام ده في العبيد الناس بنفس النشرات دي فطروا والجماعه شنو قال الشمس يا هديك، واحد شاهد يا هدي قال يا هدي تحصل تصلوا يا هديك، يعني في عيني شايفه واقف من فوق على حلو من العبيد ضربوا لنا، وقلنا لهم يا اخوانا ما بتكون غايه، عشان كده شنو ظن في انه الوقت الفلاني بتغرب فوق لابد يكون في بتاع، عشان كده شنو وعلى الناس في الأقاليم الأماكن البعيدة يراعوا الفروق بتاعة الوقت. اليوم الثاني مشيت عليها لقيتها حتى ما تقرب تغيب حتى مرتفع عادي اللي غرفة ما بدأ يغرب مرتفع عادي لسه ولا زان أزم بس الشغل ما دقيق زان أزم مرتفع ما دي غرفة قرب غير زان أزم كيف فوق شايف فضلا أن إمكان رؤيتي أن إمكان تحقق الرؤية بالوسائل العلمية المؤكدة الشيخ قال وليس ظنية. وقد سئل الشيخ السبكي رحمه الله فيما شهد في من شهد ها برؤية الهلال منفردا بشهادته واقتضى الحساب تكذيبه فعجاب بكلام طويل. الشاهد منه قوله ها هنا صورة أخرى وهو أن يدل الحساب على عدم إمكان رؤيته. بسم الله يا أخونا للمجال ذات بتاعت الإفتاء. ويدرك ذلك بمقدمات قطعية ويكون في قاية القرب من الشمس، ففي هذه الحالة لا يمكن فرض رؤيتنا له حسا لأنه يستحيل. فلو أخبرنا به مخبر واحد أو أكثر مما يحتمل خبره الكذب أو الغلط، فالذي يتجه عدم قبول هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولو شهد به شاهدان لم تقبل شهادتهما، لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان. الصدق شاهد له نفس الشغل عنه في كلام ذكرناه وليكم قبيل وعلينا يا أخوانا. يعني الشيخ بيقول واحد قال أنا شفت الهلال، وناس الحساب قال شنو الهلال الليلة لا يمكن نشوفه. قال إيه؟ قال ناخذ على أن الهلال شنو قال من شاف. ليش نو قال الرؤية بتاعته ظنية، والحساب شنو قال الناس الحساب اللي قال لا يمكن رؤيته قال قطعية. ده الشيء اللي بنوا عليه. السبكي شنو شافي الكلام ده قال شنو في الفتاوى السبكية، حتى كان قاعد معنا في المكتبة الإلكترونية نفس الفتوى دي هسه الشيخ ناقلها بحرفه. لا يمكن رؤيته نصوم. الشيخ بيقول سوى في إثبات الهلال بتاع رمضان أو بتاع غيره، إذا كان واحد قال أنا شفت الهلال وبعد ناس الحساب قالوا لا يمكن شوف الهلال في اليوم، السبكي قال شنو؟ قال ما بنعتمد على الرؤية بتاعته، قال ناخذ بالحساب قال أقوى من رؤيته. وقالين ولا ما وقالين؟ ما هو ده الشيء اللي حصل في الاستديو يا أخوانا. الفلكيين ثلاثة على كل واحد دكتوراه في الفلك، الحساب كيف الهلال كيف؟ قالوا ما حلا. شويتين دخلت لهم في الاستوديو قال شفت الهلال، الثلاثة كلهم قالوا شنو؟ التكاري. بعد ذاك رجعوا الجماعة قالوا طيب انت هسي المسجد ها حتصوم بكرة ولا هتفطر؟ قال إلا نرجع لدولتي نشوف. جا الدكتورة في الفلك قال إلا نرجع لدولتي، دولتي بيصوم نصوم ما بيصوم وخلاص. فكده أمر الشريعة كبير يا أخوانا. غير شنو يا أخوانا الناس إلا يقروا الفقه، وهو الفقه ده كله أساس الشريعة. نتم الكلام يا أخوانا التعصب. قال ما بنقبل منه قال لأنه شنو قال لأنه يستهيل، فلو أخبر به مخبر واحد أو أكثر مما يحتمل خبره الكذب أو الغلط، فالذي يتجه قال عدم قبول هذا الخبر وحمله على الكذب أو الغلط ولو شهد به شاهدان لم تقبل شهادتهما، لأن الحساب قطعي والشهادة قال شنو والخبر ظنيان، والظن لا يعارض القطع فضلا أن يقدم عليه. طبعا الجمهور التانين يا أخوان عندهم اختلاف في المسألة. والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا. كان الوقت زي الإنسان يقول في 28 والحساب قطعا أنه 28 يقول شاف الهلال، قال ما يصدق في كونه شنو شافه ولا ما شافه، لأنه هنا الحساب أقوى من رؤيته، شايف حسا وعقلا وشرعا. فإذا فرض دلالة الحساب قطعا على أدب الإمكان استحال القبول شرعا. إذا فرضنا دلالة الحساب أن تبقى قطعية قال نفرض على عدم إمكان شنو استهالة القبول شرعا، فشرعا يكون شنو الحلال محلة لاستهالة المشهود به كونه يقول شاف الحلال يكون ماهن. الكلام الفلكيين يقول شنو الناس اللي بيقولوا شاف الحلال يقولوا لهم كذابين. والشرع قال لا يتعتى بالمستحيلات، ده الفتاوي السبكي. قال لذا نرى أن الأولى الأخذ قال بالحسابات الفلكية. الشيخ قال وهذا رأيه الشيخ كلامه سمي كون شنو نرى مش الشريعة تحتم علينا. حتى تعرف الفرق بين شنو رأي جماعة وبين كون شريعة الله الخالفة يكون شنو خالف شريعة الله، حيث إنها أصبحت قال خادئة العلوم تجريبية قطعية مما يجعل الأخذ بها قال يفيد القطع كما مرة. شفت الفرق يا أخوانا بيننا نحن السلطان وبين المصريين وبين المكيين. المصريين شنو اي يوم صاموا فوقه او اي يوم افطروا فوقه بناء على الدليل عندهم لا اعتمادا على منه. ها؟ لا اعتمادا على السعوديين. يعني كان صاموا او افطروا شنو يا غنى عندهم في دليل بتاع الصوم عندهم ثبت في الشريعه عندهم. حسب علمهم وفهمهم. يعني نحن ما تابعين لناس منو اللي نتبعوا في الدنيا؟ ما في عالم مننا نتبع منه في الدنيا هم منهم. ما تابعين للسعوديين ولا ما واقع عليك؟ من حيث العدد قدر السعوديين 10 مرات، من حيث العلم قدروا 1000 مرة. في السبعينات ما شاء الله السعوديين كيف ياخذوا منهم العلم؟ ليش مش كده؟ ما تابعينهم للسعوديين. كان ساموا بناء على انه عندهم هم شنو ابد، لكن مش وفاقا للسعوديين. اما السودان يلا كده عين لينا يسوم لانه شنو ياخذنا بس عشان السعوديه صامت. يبقى لابد ان احنا نصل لمستوى العلم، ما يكون بس اعتمادنا لانه السعوديه، يكون اعتمادنا يكون حاجه اكبر من كده. لو احنا فكرنا نلقى اول حاجه السودانيين اكثر من السعوديين، والعلوم الموجوده في السودان في السعوديه ما في دي اسمع عشان تعرفها. ليه كيف عرفنا انه ما في؟ في العدد، دي حسب العدد. انت عندك شنو ناس معينين محدودين، سكان البلد كلهم ما بلغوا 10 مليون ها، يبقى العلماء يكونوا منهم كم والبقر كم وصلنا في والجامعات بيخرج كم والحلقات بتقرر كم. هنا الشيل بالتل وجامعه القران الكريم وجامعه الدراسه الاسلاميه في السنه الواحده يساوي قدر بتاع 60 مرات، البقيه هناك كلهم بيطلعوا كثير كلهم اجانب. اما من ناس البلد نينا اضعافهم. يبقى شنو انه نحن ما عندنا فتوى الا هم؟ كيف بدينا كونه نحن نصل المستوى كونه نقول حل الهلال او لم يهل 200 تيفاس؟ عملنا الجامعات وعملنا الدكاترة وعملنا بروفات وعملنا الشيوخ وعملنا السجادات، كيف نصل للعلم 200 نحن؟ العلم هو يا تبلت يا تمحت نصل لها 200. السؤال ده لابد يوجه للسودان. شايف؟ لذا قال نرى قال ان الاولى ان اخذ بالحسابات الفلكيه حيث انها قال اصبحت خاضعه لعلوم تجريبيه قطعيه مما يجعل الاخذ بها يفيد القطع كما مر. اما رؤيه الشهود البصريه بالعين مجرد قال يعني مجرد نص يعني فهي مظنونه لاحتمال وجود اوائق تهول دون رؤيه الهلال. طيب كان وجدنا اوائق وحالت دون رؤيه الهلال، في حل في الشرع ولا ما في؟ طيب ناخذ بالحل الشرعي ولا ناخذ بالحل الفلكي؟ ما له الفلكي؟ لا الفلكي ما قلته قبل ما قلته شرعي برضه. ما بناخذ بالفلكي لانه ما في مقابل الشرعي يا شيخ، ناخذ به انما يكون شنو ما عنده مقابل مع الشرع. لكن المقابل للشرع شنو يا اخوانا؟ ناخذ بالشرع ولا ناخذ به؟ فان حالت دونه قيايه فاكمل العده، فان حالت دونه قيايه فاكمل العده شعبان 30 يوما. طيب مما يجعل الحسابات الفلكيه قال عند التعارض، قال مما يقدم الاخذ بالحسابات الفلكيه قال عند التعارض، والله تعالى اعلى واعلم. كلام الشيخ كلام سمح. في سؤال رقم 76، هل يجوز الصيام بناء على رؤية دولة أخرى غير الدولة التي يوجد فيها الصائم؟ دي مسألة تدور في الخلف كثير. أنا شخصا ما أعرف بيسوف ولا ورسو. اللي حصل في العالم ده؟ أيوة لا خلاص. قال لا ينبغي قال أن يصوم قال أبناء أي بلد ويفتروا على خلاف الرؤية التي تثبت في هذا البلد. شوفوا عشان كده حسن وقال لكم كلامي المصريين لا من صاموا معتمدين على منه على نفسه بس مستقلين. هم بلغوا درجة أنه يبقوا ناس، أنت لسه عندكم خطوات تخطوها لقدام حتى ما تصل للمستوى ده. شوف بيقول لا يجوز قال لا ينبغي قال أن يصوم أبناء أي بلد ويفتروا على خلاف الرؤية التي شنو تثبت قال في هذه البلد، لأن هذه المخالفة تشق وحدة المسلمين. الحلقة جابوها يا أخوانا بحكيها لكم، أنا داير هذا البرجو للند اللي رجعوها عشان يشوف شنو في الاستديو. الفلكيين قالوا بالحرف السعودية قالت دايرة تجمع شمل الناس وهي اللي سببت الشتات في الاستديو في الحلقة دي. قال أنها تقول الناس يفطروا والحلال من شاف، والله العظيم ودي الحلقة رجعوها. ما معقول لكن أنا كنت تقول أنه قال أن قال الدارة شنو تجمع الناس عملت شنو تجمع الدول الفلانية، أنت معانا الدول الفلانية ما كان أنت معانا بس أشيل بنقول وتعمل بيهم. طيب أنا دار نعرف أبو بكر الصديق حكم بشي عمر ما رضي به إلا رجع للشرع حقه حتى ما أخذ بيهم. ها مالك حكم المالكي ما حكم ما عملوا به، لما نتحققوا على انه شرع حتى ما عملوا به. الاشعري قال والاشعريه ما اخذوا به، لما نتحققوا انه شرع الماتريدي قال يبقى بس السعوديين بس يزيدوا بس فقط نعمل به. ده اسمه نظام ما دين، دين براه والنظام براه. ويفتروا قال على خلاف الرؤيه التي تثبت في هذا البلد، لأن هذه المخالفة تشق وحدة المسلمين، حصل ولا ما حصل حسين، وتزرع بينهم بذور الفتنة والفرقة. الشيعة يا أخوانا قادم دغادي خلال النبي سوى شنو، ولا عندهم السعودية كان دخل جوا الكعبة حتى 100 يد في فوق 1000 مصحف، أنا خلال هلا ما شغالين بيرو يدهم جوا الكعبة يخط 1000 مصحف، يخط يده في 1000 مصحف، يقول خلال هلا ما شغالين بيرو، كله كله ما حل عندهم، اللي يشوفوهم حتى ما يسوهم ما شغالين بس كده بس كله كله الحج بيوريك في الحج سوى شنو شايف. وقال لهم شنو، قال بتشق وحدة المسلمين وتنزع بينهم بذور الفتنة والفرقة، ثم إنه من المؤمن المقرر في الشريعة الإسلامية، قال أن ولي الأمر حكمه يرفع الخلاف، قال فيما يقع فيه الاختلاف بين الناس. الكلام سمي برضو يعني الحاكم بتاع المسلمين لو شنو يا أخوانا، ما الحاكم بيرفع بشنو الخلاف، كان الحاكم حكم بالحكم حكمه بيرفع الخلاف. ولا ذلك، فإذا صدرت الفتوى الشرعية باستطلاء بمعنى طلع حلو يعني هلال رمضان أو قيره في بلد ما، فإن على المسلمين في ذلك البلد قال أن يلتزموا بهذه الفتوى. الشيخ يقول الكلام ده ولا يجوز الخروج عنها، بنفس الفتوى بتاعت مولانا الشيخ ليش الفقه المالكي أظن الموجود المعروف المشهورة، وذلك لما روي قال عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث باسته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فغديت حاجتها واستحل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال، فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته، فقلت نعم ورآه الناس وساموا وسام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال لا. الجملة هنا انتهت، قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على التزام كل بلد برؤيتها، وهو قال ما نفتي به والله تعالى أعلى وأعلم. ده الشيخ الشيخنا الفقه المالكي تبع على خلاف الفتوى دي، كلام سمع عندنا لكن الفقه المالكي على خلاف الفتوى دي. ولا ما هو قال شيخ عثمان ولا هو نفس الكلام في الفقه المالكي. الفقه المالكي شنو هو أخذ بهذا الحديث ما أخذ به، نحن المالكية الفقه المالكي ما أخذ به، نحن المالكية ما أخذ به. الفقه المالكي هو شنو عنده، أنه في بلدان المسلمين لو البلد دا المسلمين واحد إنهم شنو اختلاف المطالع ما في، اختلاف المطالع في الفقه المالكي شنو ما في، أخذ به شنو الشافعية، الشيخ شنو أخوانا شافعي، والشيل بيفتبه ذاته حسن الآن شنو حسنه وافق شنو المذهب الشافعي، والفتوى بتاعته كلام صحيح علمي، وكده ذاته في المذهب إذا كان أنت ما قريت عن الناس اللي بيوافقوه والناس اللي بيخالفوه والناس اللي بيضللوه كده ما هتعرف أي حاجة، لكن تقرأ للناس الوفاق وناس الخلاف وناس التضليل عشان تقدر تفهم حاجة. الفقه المالكي يجعل أنه شنو أخوانا المطالع اختلاف المطالع ما معتبر، يعني حسب القاعدة بتاعت الفقه المالكي رؤية مصر تساوم السودان، من رؤية ده الفتوى بتاع الشيخ عليش، والجماعة بيقول شنو ده المقرر في الفقه المالكي، وطيب المالكية اللي ما بيصوموا مستندين لشنو، مش مستندين لكونه أنه مصر ما بتصوم السودان، ليش ما بيعرفوا الناس هل ما بيصوموا شنو، مستندين على أنه الفتوى ما استوفت شروطها، والفتوى لو ما استوفت شروطها زي قضاء القاضي، وقضاء القاضي ظني ولا قطعي، بس هذه هي المسألة. مسألة يا أخوانا دائرة مراجعات كثيرة في الكتب عشان نقدر نفهم الحتة دي. أما أساد الحتة اللي رعاها الفقه المالكي ضرب مثال قال زي خراسان، قال خراسان اللي هي شنو إيران، هسي ابتقى خراسان في إيران وقال المغرب، من خراسان والمغرب يا أخوانا شنو شرق الدنيا وغرب الدنيا، المالكية اعتبروا المطالع الزيدي. أما المطلع بتابر السودان نصلوا العشاء ونحن ما صلينا العشاء أو نين حقنا هنا لحد هنا، كل المالكية جعلوه شنو واحد. أما هذا الحديث ورد في صحيح مسلم في سنن الترمذي في سنن أبي داود، الترمذي الإمام مسلم بواب له في صحيح شنو باب بيان أن لكل أهل بلد رؤيتهم، زي ما مسلم بقول لك كده اي اهل بلد قال في رؤيتهم ولا ما وقع علينا. ها قريب ده مولى لابن عباس مشى الشام والوقت ذاك الشام فوق ابن فيها سيدنا معاويه ابن ابي سفيان مشى هناك وشاف الهلال وناس الشام شافوا ووالي المسلمين سيدنا معاويه في الشام برضه صام. يلا جاء في اخر الشهر بعد ما مشى الشام وقد الغرض وجاء ابن عباس سأله كيف البلد والشام وجاء اها اخبار الهلال شنو؟ قال شفناه ليله الجمعه. قال انت شفته؟ قال انا شفته. والناس شافوا ووالي المسلمين معاويه صام والناس صاموا بصيام والناس لو كده شنو؟ صايمين. قال انت كيف؟ قال لي هنا ناول ليله السبت. لكن ما هناك شفناه ما تكتفي برؤيتنا. قال لا ما نكتفي برؤيتكم. فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين او نراه. هذا في صحيح مسلم في سنن ابي داود في الترمذي. قالوا شنو مالك ما تكتفي؟ قال لي لا بعد قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباس رفعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لما نقابل هذا الحديث من حيث القوه طبعا بلغ ما بلغ لانه من روايه مسلم واصحاب السنن. من حيث المدلول الطرف الثاني اللي احنا بنقول انه اي خبر او نجعل في مقابله الا يكون في شنو؟ في تاويلات وغير ذلك. طيب بعد ما نجمع الادله كلها بنفس شنو؟ مساله الصيام كسائر المسائل الموجوده من الصلاه والصوم والزكاه والحج. فمخالفه مذهب لمذهب اخر من الخلاف الفرعي الفوق المصيب والمخطئ والمصيب عنده اجرين والمخطئ عنده اجر واحد. اما التنابز واما واما واما كما عنده اي داعي. شايف دي هي المسألة. قال والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال قال ما حكم من بدأ صومه مع أهل بلدته ثم سافر لبلد آخر أو العكس؟ يقصد كريب ذاته حسب ما جاء من الشام وهم شنو؟ صايمين صايم. ها لقى ناس البلد هنا شنو؟ إنتوا الليلة عندكم كم؟ هنا الليلة عندنا 28 الليلة هناك عندنا 29 ما تكتفي برؤيتنا. قال لا لا إلا نصل النهاية. داري وريك انك انت لو بقيت هنا الهلال عندك هنا ما ثبت ومشيت لبلد اخر شنو؟ الهلال هنا عندك ما ثبت. الهلال عندك اقصد ثبت ومشيت لبلد اخر عندهم شنو؟ ما ثبت. ما تفطر ولا تستمر الا برضه معاهم. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ نعم. ولا ما وقع عليك؟ نقرا عشان يقتدي اكثر. الجواب قال الامام النووي والشيخ شمس الدين شمس الدين محمد بن الرملي في شرحه على المنهاج ومن سافر من البلد الآخر أي الذي لم ير فيه هو الهلال إلى بلد الرؤية قال شاف إلى بلد الرؤية عيد معهم. قال لما تجي شنو يا أخوان تعيد مع شنو مع البلد اللي أنت مشيت له البلد معيدين الليلة أنا ما لسه 29 قال تعيد وتقضي واحد 28 أقصد تعيد وتقضي واحد. وقع عليك ده الشيء. قال عيد معهم حتما. قال لما مرة سواء أسام 28 بأن كان رمضان ناقصا عندهم أيضا فوقع عيدهم معهم في 29 من صومه أم 29 بأن كان رمضان تاما عندك 29 ما هم شنو ما عندهم 30 بقى تام عندهم وقضى يوما أسام 28 إذ الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما لو سام 29 فلا قضى عليه إذ الشهر يكون كذلك عليه 29 وعلى الأصح عند القول الشافعية من أصبح معيدا فسافرت سفينته مثلا إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم. قال ما تفطر عشان ما تطالع يقول مجوسي ده جاي من الناس صايمة وانت فاكر حتما. قال لي في طريقة قال انت برك تمسك تمشي مع الجماعة حتما لما مرة. كذلك برضه يا اخواننا الناس اللي بيكونوا شنو؟ صايمين احيانا الناس وناس اخرين ما صايمين. زول ما صايم ده شنو يجي ياكل في السوق؟ ما من الاداب ولو ما صايم انت ولو الرؤيه انك ما ثبتت انك انت شنو كان دار تفطر تمشي هناك تفطر في بيتك ولو ما ثبتت الرؤيه انك لكن ما يجوز انه في السوق بالي خشمك بالفتح لا لا لا ما كويس. شايف؟ قال انه يعيد معهم الشيخ بيقول شنو؟ من أصبح معيدا فسافرت به. قال شنو؟ أنه يمسك بقية اليوم حتما لما مرة. والثاني قال شنو؟ لا يجب إمساكه قال لعدم ورود أثر فيه الإمساك. طيب لو حصل الثاني يا أخوانا قال لو حصل الثاني حصل اللي قام شنو؟ معيدين لقاهم شنو يا اخوانا صائمين. طب لو لقاهم معيدين قال شنو؟ قال لا يجب. قال شنو؟ قال ما بيجب عليك الإنصات. قال لعدم وجود اثر فيه. الاثر ما ورد عنه شنو يا اخوانا؟ سيدنا هنا ما لقاهم وهم صائمين. قال لما تكتفي قال ما بنكتفي لحد ما نصل لاخر المحطه. ويجزئه اليوم الواحد. شوف عامل وتجزئه. يجزئه اليوم الواحد بامساكه بعده دون بعد بعيد. دون بعد بعيده. قال يجزئه شنو؟ وتجزئة اليوم الواحد. ايوه خلاص بس ده الدائره. وتجزئة اليوم الواحد بامساك بعده دون بعد قال بعيده. قال كونك شنو تمسك بعد اليوم والبعد الثاني ما تمسك فوره. الفتوى مولانا تقول شنو؟ قال لذا نرى ان يلتزم قال هذا المسافر من بلد رؤية البلد قال التي سافر اليها. فان كان مجموع ما صامه في بلده مع المسافر اليها اقل من 29 فعليه قضاء يوم بعد رمضان ويفطر معهم في عيد الفطر. وان كان ما صامه في بلد 29 مع البلد المسافر اليها ولا زال اهل البلد المسافر اليها صومون صام معهم بنيه الصوم لان الشهر يكون 30. وان كان ما صامه وصل الى 30 وما زال اهل البلد التي سافر اليها يصومون فيمسك هو اليوم الزائد ولكن ليس بنيه الصوم لكن يمسك عشان الجماعه ما يقول الناس صايمه وانت شنو فاطر. فالشهر لا يزيد عن 30 يوما ولم ولا يقل عن 29 وانما يمسك عن الطعام والشراب حتى لا يؤذي المسلمين في البلد المسافر اليها بفتحه امامهم ولتجنب الفتنه انما لا علم له بالاحكام ولبس روح الالفه عشان يلبس الناس بالروح الفوق الولوف بين المسلمين والموده والوحده والله تعالى اعلى واعلم. الناس كلام الشيخ فيه في منتهى الوضوح على انه البلد اللي انت مشيت له يبقى الامر كذلك. كان تميت خلاص تصوم معهم ما تميت بر قال شنو تفطر معهم وبعد شنو تقضي اليوم الواحد. دي اشياء واحكام ذكرها سمحة الا ان المرجع لكل صاحب مذهب شنو قلنا مذهبه. سؤال رقم 78 هل يقبل صيام من ترك الصلاة؟ مولانا دائما بيسأل الجماعة. واحد ما بيصلي الا في رمضان شيخ حسن يعرف الجماعة دي ما بيصلوا إلا في رمضان. لا ينبغي قال لمسلم ترك الصلاة وقد اشتد وعيد الله ورسوله لمن تركها وفرط في شأنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة هم الكفار فمن تركها فقد كفر. حديث زجر يا أخوانا سبق لنا. وحتى لا يقع في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. لأنه بيصوم ما بيصلي. ومسألة قبول الصوم ورده لا يتكلم فيها العلماء فإنها موكولة إلى الله ونرجو من الله أن يقبل الصوم من كل الصائمين. غير أن المصلي الصائم أرجى للقبول من غير المصلي. لاحظ دار يقول الصلاة الزول ما صلاها عنده كده كده كده لكن المسألة بتاعت الصوم قال شنو موكلة إلى الله عز وجل. زرت منع الزكاة بتسوي ليش ما عزيز شيخ عثمان؟ يشيلوا منه رجالة ها وتاني ما في أي جلد ما في صوت ما في أي حاجة يسوي ليش مش عبد الجير؟ يعذبوا كمان. أيوة زول كمان ما صام دكتوره 200 في الأسبوع الأول ولا في الثاني ما صلى دي ما خليها هي صلاة ما صام ما ينسي عن نية ما ينسي عن نية الصوم نعم أها نسوي ليش نو الصوم فبيها ما صام بعد ذلك يغسل حدا مقدار الوقت بس بيطلع هنا ما ينسي عن نية ده الفقه المالكي. إذا الشيخ الشيل قالوا ده شنو يا أخوانا ده الفقه الشافعي عندهم شنو يا أخوانا معناه الصوم أنا ما بيقتل به ها ولا من تجي من هاي الأدلة دليل بيرجع على دليلكم ادروا الحدود شنو بالشبهات ما ممكن يقول لك كان صائما ولا نسيت الأدلة بتاعت ادروا الحدود بالشبهات. شايف قال ومسألة قبول الصوم ورده لا يتكلم فيها العلماء فإنها موكولة إلى الله. نعم ونرجو من الله قال أن يقبل الصوم من كل الصائمين غير أن المصلي الصائم قال أرجى للقبول من غير المصلي. أما فيما يتعلق بصحة الصوم على الرغم من أن تارك الصلاة يعرض نفسه إلى خطر عظيم، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر ومفرط في دينه لأنه ترك عماد الدين إلا أن صومه صحيح. الشيخ طبعا أفتى بالمذهب بتاعه بتاع الجمهور اللي هو المخالف للمذهب بتاع الحنابلة. الحنابلة ما بيصلي دجن يغنى ولو مضر بها عندهم كافر، ولا يشترط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكن ترك الصلاة من الكبائر ولا يجوز لمسلم الإقدام عليها، ومن كان يتركها من المسلمين فليبادر بالتوبة إلى الله، والله تعالى أعلى وأعلم. مذهب الحنابلة أرجى ولا مذهب الجمهور؟ ليش؟ في حديث عن عبادة بن سامد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن أتى بهن كاملات كان له على الله أهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فإن شاء عذبه وإن شاء فعنه. شكل الحديث كله عملت على شنو؟ على الزجر. ما فضل من فطر صائما، وهل يشترط أن يكون الصائم فقيرا؟ داري ورينا على أنه بس بمجرد ما فطرت الصائم بتلقى الأجر بقدر النظر كونه يبقى فقير ولو ما فقير غني. الجواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رغبته من النار، وكان له مثل أجره من قبل أن ينتقص من أجره شيئا. قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر به الصائم، فقال صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزغة لبن. شريبة كده شريبة. فهذا الحديث يدل على ثواب من فطر صائما ومدى فضل فاعل ذلك عند الله، وليس في الحديث اشتراط كون الصائم فقيرا، فالحديث عام في كل صائم، فالله ذو فضل عظيم، ولو كان عملا غليلا فثواب الإفطار يحصل لمن فطر الصائم ولو على أقل الغليل كما ورد في الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال رقم 80، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي أيام أفطرتها؟ كان هنا الكتاب يكون تقضي أياما أفطرتها، عامل أيام أفطرتها، ما صحيح هنا في الخطأ في الكتابة، أياما أفطرتها بسبب الحيض في 6 من شوال ويحصل لها أجر 6 من الشوال. الأسئلة بتجي كثيرة في الأيام دي. هي عندها أيام في رمضان ما صامت من أجل شنو؟ الدورة الشهرية، وهذه الآن ما تقضي، ما قدرت، جاءت الأيام بتاع 6 من شوال، يلا هل يجوز لها أنها تقضي الأيام بتاعت الحيض دي بنية 6 من شوال؟ الجواب نعم. شيخنا وأستاذنا أحمد نور الحلو التشادي قال حديث من صام رمضان ثم أتباه 6 من شوال كان كصيام الدهر كل، قال 6 من شوال، قال ليس المراد منها إلا 6 كلها تعملها في شنو؟ في شوال، قال بدايتها في شوال ليه آخر السنة كله ليه شوال التالي. ستة من شوال معناته أربعة من شوال بس في البداية، أما النهاية قال ما مذكورة، ليس المراد أنه 6 اللي أخذتوها ظرف هنا. والكلام ده موجود في الفقه بتاعك المالكي ده، الشيخ أصولي عجيب خلاص قال هنا حسن. إحنا عندنا الجواب قال يجوز عند كثير من الفقهاء، الشيخ أشار إلى أن المسألة خلافية، اندراج صوم النفل تحت صوم الفردي وليس العكس، لكن الفرد ما بيندرج تحت نفل، يعني ما ممكن تكون تعمل عرفة ينيب عن الفرد، لكن تعمل الفرد ينيب شنو؟ عرفة. قال أي لا يجوز أن تندرج نية الفرد تحت نية النفل عموما، وقد ذكر الإمام النووي في المنهاج وتحصل بفرد أو نفل آخر. بيقصد شنو يا أخوانا؟ بيقصد الصلاة، يعني داري يوريك زي ما أنه الصلاة بتاعت النفل أنه تندرج، هي ممكن قال بصلاة الفرد تندرج، وصلاة النفل برة تندرج اللي هي بتاعت المسجد. وقال الجلال المحلي في شرحه على المنهاج قال في شرح المهذب هو ذات نقل من هناك فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز وكانت كلها تحية لاجتمالها على ركعتين. قال إنت ما دخلت المسجد ما مطالب قال بالتحية بتاعت المسجد تسليت أكثر من ركعتين كلها بس قال شنو اسمها التحية بس بيدوك حكم التحية فوقها لأنه الركعتين جواها وإن كسرت لكن وتحصل بفرد أو نفل آخر. كان إنت جيت في نفس الوقت شرعت في الفرد قال تعدد أو شرعت في نفل آخر قال تعدد سواء نويت معه أم لا الشافية نويتها ولا ما نويتها كلها فيه لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس بس وقد وجدت بما ذكر ولا يضره نية التحية لأنها سنة غير مقصودة اللي فيها بعض الخلاف البسيط الخفيف في شنو في الفقه المالكية غير مقصودة خلاف نية فرض وسنة مقصودة قال فلا تصح ولا يضره نية التحية قال لأنها سنة غير مقصودة خلاف نية فرض قال كان قصد بها شنو يا أخوانا فرد وهو في النفل قال ما بيبقى لكن الفرد يبقى يشمل النفل وفي السنة المقصودة اللي هي شنو هي بتاعت المسجد قال سنة مقصودة كان ما قصدتها هي قال ما بتصح كان قاصدها هي تصح وتعدد بفرد أو نفل وإن لم تقصدها. وأما بخصوص واقعة السؤال اللي هو يا دوب الشيخ عامل تمهيد قال فقد ذهب السادة الشافعية إلى أن من يقضي رمضان في الست الشيخ جاب لنا النفل والمناسبة شنو يا أخوان داري ولينا زي ما أنه النفل بيندرج تحت الفرد كذلك الصيام بتاع النفل يندرج تحت الفرد. قال فقد ذهب السادة الشافعية إلى أن من يقضي رمضان في الست من شوال تبرى ذمته بغداء هذه الأيام من رمضان خلاص ويحصل أجر الصيام في شوال ولكنه شنو لا ينوي صيام الست من شوال لأنه مرتشر رمضان ورمضان ماله يشيله وإنما ينوي صيام ما فاته من رمضان فقط وبوقوع هذا الصيام في أيام الست يحصل له الأجر فإن فضل الله واسع وذلك لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصه من صام رمضان ثم أدباه بست من شوال فكأنما صام الدهر لم يخبر بأن صيام هذه الأيام بنية مخصوصة لأيام مخصوصة لم يخبر بأن صيام هذه الأيام بنية مخصوصة شوف يعني ما بنية خاصة بشنو بل إنما النية بتاعة الغداء مش النية بتاعة ست من شوال لأيام مخصوصة من شوال وإنما تحدث عن مطلق الإتياء الإدباء وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وهيئة اتباع رمضان بست من شوال حاصل فيما نوى والفروق كلها يا أخوانا الفقهية معروفة عندنا بين الفقه المالكي والشافعية في من نوى صيامهم نافلة ومن نوى صيامهم كقضاء لرمضان. وقد أفتى الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي والد الشافعي الصغير الشيخ شمس الدين محمد رحمهم الله بهذا في إجابة سؤال عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاه في شوال هل يحصل له قضاء رمضان وصواب ست شوال ستة أيام من شوال وهل في ذلك نقل؟ فأجاب بأنه يحصل بصومه قضاء رمضان وإن نوى به غيره ويحصل له شنو صواب ستة من شوال. وقد ذكر المسألة جماعة من المتأخرين متأخرين شنو يقولون الشافعية وبناء عليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال وبذلك تقتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة ويحصل لها ثوابها لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال وذلك لما ذكر وقياسا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة فيحصل له ثواب ركعتي تهية المسجد والله تعالى أعلم. كلها واضحة. الفصل الخامس فتاوى تتعلق بالحج. سؤال رقم 81 ما الحكم لو وقف الحجيج قال بعرفة ثم تبين خطأهم أن هذا اليوم ليس بيوم عرفة؟ اليوم ينسوا اليوم يخطأوا فوق قال لي قبل ما الدنيا يكون فوق الناس كتار وفيها العلاج نشنو ربك حصلت كتيف ها ربك عز الدنيا ما قديمة هي ها الربك حصل في يوم واحدين قالوا كذا واحدين قالوا كذا بل في واحد بيقول أنا شنو أقول الجمعة اللي أنتوا بتصلوا فوق هذه ما جمعة بيقول خميس أو السبت هاي قال الناس نفس اليوم بس ما ياهو هنا ده بس غلطان هو ما ممكن نفر ينسى ونفرين وعشر نفر ممكن ننسى نقعدين في الخلاء لكن بلا سيدة ما بينسى ها والدنيا كلها تنسى ما بتنسى ده شنو ده تواتر قطعي خلاص ما فيها ما دار مراجعة روى البيهقي بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه وقال صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون فإذا وقف الحجيج يوم العاشر من شهر ذي الحجة وتبين خطأهم فلا يعيدون دفعا للحرج. الحديث أخوان انتهى في حد الصحمين هناك لما جايب الترمذي والدارقطني. الشيخ بيقول شنو إذا وقف الحجيج يوم العاشر من شهر ذي الحجة وتبين خطأهم قال شنو يا شيخ فلا يعيدون دفعا للحرج وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مقابل الأصح عند الشافعية. الشافعية عندهم الأصح شنو يا أخوانا يعيدوا. أما إذا وقفوا في اليوم الثامن ثم علموا بخطئهم وأمكنهم التدارك قبل الفوات فلا إعادة عليهم أيضا عند أحمد. أصل مثال الأولاني ما بعده كل وقوف يوم شنو يا أخوانا يوم 11 ولا 12 وهم الجماعة وقفوا يوم كم معناه يتقدموا عليه. طيب قال كان قدموا عليه قول الجمهور ما في حاجة وكان يتأخروا برضو قال قول الإمام أحمد بن حنبل ما في حاجة ولكن عند الجمهور يعيدوا ما لما في إمكانهم. أما لو علموا بخطئهم بحيث لا يمكنهم التدارك للفوات فمذهب الحنفية أنها تجزئهم ولكن الشافية والمالكية أنها لا تجزئهم. يقول شنو ما بتجزئهم الوقفة دي هذول يعتبر شنو يا أخوانا كم تتحلل بعمرة الحج شنو معناه ما في السنة دي إلا شنو إلا السنة الجاية وما حجت حجة الإسلام لسه ما حجت عليك حجة نبقى شنو يا أخوانا نبقى همبلي والحج صحيح وخلاص ترجع بلدك وثاني ما مخاطب بالحج ولا ما وقع لنا. قال الكاساني من الحنفية ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة وقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة 30 يوما ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النهر فوقوفهم صحيح وحجتهم تامة لا الاستحسانا. الناس اللي ما أخدم الاستحسان لا سهل حج عندهم عشان كده هنا جاي قول الكاساني صاحب داعي الصناعي الحنفي. وقال الإمام النووي نسمع الشافعية وإن غلطوا في الزمان بيومين بأن وقفوا في السابع قبل المعد بيومين أو الهادي عشر برضو ما يومين لم يجزهم بلا خلاف. ليش نو لتفريتهم لأن اليومين كثيرة سواء كانت الزيادة أو النقيصة. وإن غلطوا بيوم واحد فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزاهم وتم حجهم ولا قضاء. حطينا بقى في الحتة دي. وقال الإمام ابن قدام المقدسي إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في قير ليلة عرفة أجزاهم ذلك لما رواه الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم يعرف الناس فيه يوم عرفة الذي يعرف الناس يعرف فيه الناس يعني اليوم اللي تعرف والناس عرفوه بأنه يوم عرفة هو يوم عرفة. خلينا أخونا نشوف الحديث زمانه فيه. ابن قدام المقدسي بيجيب الرواية دي يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس يعني الناس يتعارفوا فوق الناس يقول يا هو يوم عرفة بس اليوم اللي انتو جعلتوا انه يوم عرفة بس قال يا هو يوم عرفة ولو هو قال لي يعرفوا فيه الناس يتعارفوا فيه انه يوم عرفة فإذا اختلفوا وهدين قالوا يا هو وهدين قالوا ما يا هو فأصاب بعض وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزهم لأنهم خير مأذورين في هذا. شايف المغني جايب الحديث وبعدنا فوق شنو إدراج بعض الكلمات اللي هي شنو من كلام الراوي. وبناء على ما سبق ذكره فنرى ترجيح مذهب الإمام أحمد. شايف تبقى حنبلي عشان الحج يصح لما فيه من التأثير سواء كان اليوم اللي انتوا أخطأتوه قباله أو بعده على المسلمين حيث لم يفرق بين الخطأ بالتأخير أو التقديم. والأولى لمن كان خطأه في الوقوف بعرفة بالتقديم يمكن تداركه وقف خروج يمكن تداركه وقف خروج من خلاله. أيوة في الماضي عشان كده الكلمة جات ما كاملة كده. بيقول والأولى لمن كان خطأه في الوقوف بعرفة بالتقديم ويمكن تداركه شنو قال وقف يمشي يقيف لأنه الوقت اللي انت وقفت فوق ما وقف قبال الوقت لمن تقيف يبقى خلاص خروجا شنو من الخلاف. لأنه الواحد يقول واحد من العلماء يقول أجزاء والثاني يقول ما أجزاء ما دام التدارك فيما ناتج شنو تدارك الشيء يكون شنو خرجت من الخلاف أو لا. والله تعالى أعلى وأعلم. ما نام مذهب الحنابلة هنا شنو يا أخوانا فيه اليسر والسهولة. هل يشترط إذن الزوج للزوجة التي تسافر لأداء حج الفريضة؟ الجواب ينبغي أن يكون أساس بيوت المسلمين التفاهم. الشيخ أجيب خلاص يا أخوانا يبدأ الكلام من فوق وبعد ذلك يجي نازل لتهيك. والتوافق والتوادد والتراحم. وينبغي أن يكون الزوج راضيا عن زوجته دائما والزوجة راضية عن زوجها دائما. واحد ما يفرق الثاني بالمفراكة ولا بحلة. وهذه هي الصورة المثالية التي نرجو أن تكون عليها كل بيوت المسلمين. ما يبقى زي الزول المشى داري يشتري شفشي. الولية قالت أديني شفشي بيندو شنو كعب تحت. الزول قال أسمع شوف شفشي ما عنده كعب. قالت هوي أدينا شفشي بيندو كعب. أسمع أنا البتصابري قلت لك شفشي ما عنده كعب. دام أصر قال يا أخي تمالك هي اللي بتلبسه. قال بتندق بي ويتا أنا بتندق بي شفشي بيسوها بقى زي شارب الخمرة تبقوا بالنعال طاق طاق زي ما كافي البداية. الشغل هذا شنو ما دارين أنه يكون شنو لا شفشب ولا فراكة يا حسن يا حسن لا شفشب يشتغل ولا فراكة تشتغل يكون في تفاهم. بس يا حاج حسن هاي القريشات بعد حسن اكتملت واندي 4-5 فقيرات ديال البيت ديال القريشات تأتي الحمد لله زيادة بتودي لي الحج نهج ونجي راجع بمش مع خالي عبد الله ده. القول شنو يقول ما في مانع يا حجة خضرة خلاص تمش تهج وتجي راجع. لكن يقول حج شنو وانت شنو كمان يقول ها يبقى في مشكلة لا من الشفشب يشتغل من فراكة ما دارين اي بفراكة. شايف يكون البيوت بتاعت المسلمين اساسا شنو التفاهم دائما. والمرأة قال مكلفة مثل الرجل الحج واحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في ماسة الخالق. يعني لو افرضنا انه حج حسن قال ما بتمي ذاته حتمش. وترك الحج مع المقدرة ترك لركن من اركان الدين. فان امرها زوجها بألا تذهب الى الحج فلا يجوز له ذلك ويأثم ولا تجب عليها طاعته. فإذا ذهبت للحج وهي عاصية له لا إثم عليها لأنه مخالف. كما أن المرأة لا تحتاج إلى إذن أصلا من الزوج كي تعبد ربها. الصلاة دارنا صلي الظهر أي خلاص أديتك إذن صلي لا لا لا. فإذا رأت أن تصوم رمضان تصوم بغير إذن الزوج. وإذا أرادت أن تصلي كذلك. وكذلك الحج والزكاة وليس الزوج برقيب عليها فيما بينها وبين الله ما يراقبها. وحتى إذا أرادت الذهاب الشيخ فقيه معادي قال الذهاب إلى العمرة الواجبة على مذهب الشافعية والحنابلة. الشيخ عارف لأن العمرة عندنا إنما واجبة. المرأة كان قالت ماشى العمرة ماشت الحج قبل كده ممكن حسن يقول لها هاي ما في سفر. قلت شنو ما في سفر قلت لك وخلاص ما في سفر ما عملت حاجة ده الواجب. بس العمرة ماذا سنة خلاص عندي صلاحية منها. لكن الشافعي والحنابلة شنو العمرة واجبة ما يندم طريقة يمنعها، تمشي الحج وتمشي العمرة برضو. عشان كده شنو الشيخ قيدها بالمذاهب بتاعتها الشافعية والحنابلة، لا يمنعها رفض زوجها ولكن ننصح أيوة هنا لا يقام لا يمنعها رفض زوجها هنا قام لا يضره. جميل، معناهم واحد، ولكن ننصح بأن تكون هناك وسائل للتفاهم، مفارق ما تشتغل والاتفاق، وألا يكون مظهر الحياة الزوجية هو الشقاق والصراع والصدام. كلام الشيخ كلام حلو مرة واجب. ويقرر هذا الحكم العلامة ابن قدامة حيث قال: وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب أو الأمرة الواجبة وهي حجة الإسلام، بمعنى أول مرة تحج، ما ماشت تحج تطوع، وعمرته عمرة الإسلام، عند الحنابلة ما عندهم عمرة واجبة، شايف؟ عشان كده قال عمرته، أو المنظور الحج اللي نذرته نذر برضو بجواجب منهما، ليس لزوجها منؤها من المضي فيها ولا تحليلها، في قول أكثر أهل العلم منهم أحمد والنخعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أصح القولين له، وعليه فعدم رضا الزوج وعدم إذنه لا يؤثر في حج الزوجة ولا شيء عليها، ولكن من الأولى أن تكون حياتهما على التراضي والتوافق كما ذكرنا، والله تعالى أعلى وأعلم. وكان الزوج بقى أحمق، قال: كم مشيتي إنت طلقانة؟ يكون الحكم شنو؟ أخير تقعد تمشي الحج ما تقعد وتتطلق ويوم الرجع بعدها. قال ثلاثة يطلق أنا ثلاثة خلاص يأخذها رجل آخر تاني، ما أبقى خلي حجة الإسلام عشان شنو ما يفوتوا مرة، ما يفوتوا مرة ماله يتدبر ثانية حتى دي لا ما يفوتوا مرة ماله، يكون ما عنده مرة ماله. كان ما أفترع من ذلك ما هو بنفسه بالمذهب بتاع أنه هو قاسي شنو ولا قاسي شنو، قاسي شنو ما في قاسي شنو، علق عليها الطلاق كان فعله الشيء علق عليه خلاص يقع الطلاق خلاص. في مثلا بيقول قاسي شنو ولا قاسي شنو مثلا موجود قاسي بيقول شنو مثلا هذه محل في العين في الطلقانة هي مثلا بيقول هنا بيقول مثلا إذا قاسي شنو كلام زي ده بينسبوا الكلام ده للسادة الأحناف، يقولوا مثلا يقول لك لما جيت الحج انت تلقانا، قال الكلام المنصوب للسادة الأحناف يقول قال يسألوه: هل انت قصدت انك تطلقها ولا قصدت تخوفها؟ قال كان قال انا قصدت ان اطلقها يكون خلاص وقع الطلاق، كما قال انا قصدت ذلك يكون شنو لا يقع الطلاق، والقول عندنا ما فيه دليل ولا فيه مستند، وعلى فرض قول ذاته ما فيه مستند لأنه يصادم النص الصحيح الصريح: ثلاث جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي رواية النكاح والطلاق والعتق، ما في حاجة اسمها أنه قاسد ولا ما قاسد، دي من البيئة اللي أكثر منها الناس، ودي كمان شنو يا أخوان أفضل لنا فيها كثير في السودان الفتوى بتاعت مولانا محمد أحمد حسن، يعني فتوى يا أخوان أفضلت كثير ما عندها أي معنى، ما عنده أي معنى، وأباه للناس بس كل واحد بس أي كلمة بس واحد يقول عليه الطلاق عليه الطلاق يقول لك أمشي أعمل كفارة إطعام الطعام، يبقى خلاص يا أخوانا دي هذا زي ما قال الشيخ ليش إنتوا يا اللي عمل لكم حكمكم إنتوا بس سودانيين براكم. قال كده قال كده دخلك ليش توت واحد سوداني في زمنه ما شلوه وفي مصير يلا الشيخ ما تعرض لمسألة أن المهرم ولا ما المهرم، كون المرأة ما بتسافر للحج إلا ما ذو مهرم أجمع عليها المذاهب الأربعة كلها، لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا وماها ذو مهرم، أجمع عليه المذاهب الأربعة. هو الشيخ بيقول هل عنده صلاحية يمنعه ولا ما عنده صلاحية يمنعه، بس يتحدث عن ذلك. أما المهرم ولا بدون مهرم المذاهب الأربعة أجمعت، أكثر ذو الأدى رخصة والإمام مالك، هو كمان الرخصة بتاعته شنو معرفة تشم مأمونة، حاج إبراهيم ماشي مع أولاده حاج عبد الله وحاج يوسف، قال الزول ده ما هي ذاته حاج جنيمة تمشي معهم، خلاص ما في مانع من هذا الباب، رفقة مأمونة بمثابة شنو أنه هو موجود رغم من أن ما مشت مع المحرم. كل المذاهب أجمعت على ذلك. نرى كثيرا سعر رقم 83 نرى كثيرا أن طلبة العلم والمريدين يقبلون يد العلماء والمشايخ. دي الفتاوى بتاع الصوفية قلنا لجنوبنا فوضناها مسائل تتعلق بالتصوف والصوفية. قال شايفين في ناس كده بيقول لهم دراويش كده ها والمريدين قالوا يقبلون يد العلماء والمشايخ فما مدى جواز ذلك؟ الجواب صور إجلال الناس لأصحاب الحقوق عليهم تختلف باختلاف أعراف القوم. الشيخ عجيب يا أخوانا مليان علم لشحمة الأذن. يعني الجواب ده داري ورقى لأنه ده نوع من أنواع التعظيم والتعظيم بيختلف بحسب البيئات والهيئات باختلاف أعراف القوم وعاداتهم. فمثلا نراهم في بلاد الجزيرة العربية يقبلون شنو قال يقبلون الوالد من أنفه إكراما له. من هنا كده زب يقبلوا زي ده حتى السعوديين كل الشباب هناك يتلاقوا في الطريق شنو واحد بيجاوز بيجاوز يقبل ده بيجاوز يقبل ده بيجاوز كل السعوديين ناس بيسالموا زي ده بس واحد كده يقول وذل كمان شنو قال فينا خرطوا ويقبلون رأس العالم كمان ما عارف انه بيسوي ليش انه الشغلان هنا. والأصل قال في كل ذلك قال الإباحة ما لم يرد نهيهم قال عن صورة مخصوصة. شوف الشيخ عجيب خلاص كان في صورة مخصوصة معينة ورد فيها النهي خلاص يقع فيها المسلمون يبقى الصورة المعينة وأما ما لم يرد فهو جائز. أما عن مسألة تقبيل يد العالم فيجوز ذلك للعالم الورع والسلطان العادل أيوة الورع بكثير الراء يعني الورع والسلطان العادل والوالدين والأستاذ وكل من يستحق التعظيم والإكرام. دي الكل قال ممكن يقبلوا إيده قبل 3 سنة ولا 4 سنة قال الملك عبد الله قال طلع قرار جمهوري في المملكة العربية السعودية لا يجوز تقبيل اليد وغير ذلك. فشغلانا شنو يا أخوانا ما له شغلانا مع القرار جمهوري وغير ذلك. الناس خليهم يرسلوا يجيبوا لهم الرسالة دي يمكن إن شيخ أبو بكر حسن العام موجودة في المكتبة. إعلام النبيل بجواز التقبيل سنن صحيحة في الصحاح والسنن تقبيل الصحابة ليد النبي عليه الصلاة والسلام وتقبيلهم لرجله وتقبيل الصحابة بعضهم لبعض صح ذلك. شيء مفروغ منه ما بيحتاج لملك عبد الله يدي القرار ولا ما يدي القرار. إذا ما بتدي القرار الشريعة بتدي القرار والفقه والحكم قاعد عند أهل العلم وأبصر فيه قبل 1000 سنة شنو تدي القرار ما شنو تدي القرار اللي بعدك هناك في حاجات تعنيك. أما دي شريعة لأنه قال الواحد البقى عنده يعني العالم اللي عنده الورع والسلطان كان بقى العادل اللي هو الحاكم بتاع المسلمين الوالدين الأستاذ وأي ذلك حق التكريم قال ممكن. فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قصة قال فدونونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. الشيخ ما سرد الله هناك لو قال يسرد العدل له هذا الرسالة بتاعت شيخ ذات وأستاذه رسالة كاملة مليانة بشنو الأحاديث الواردة في تقبيل اليد. الصحابة حتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام قبلوها. وقد أجمعت المذاهب الفقهية على عدم حرمة تقبيل يد العالم الصالح لدينه وذهبوا إلى جواز ذلك واستحبابه. وفيما يلي أن نقل من المذاهب الفقهية المعتمدة لما نقرأ الأقوال دي نقول شنو القرار بتاع الملك عبد الله والدرين جملة لا محل لها من الاستدلال. كنا نشوف ذيل الأفلاطين بتاعنا الشريعة الحنفية صره بجواز تقبيل يد العالم الصالح على سبيل التبرك والكرامة. انتبهوا يا أخوانا الشيخ عثمان الجماعة بيقولوا شنو التبرك كان قالوا ما في لما صحة الأحاديث سلموا على أنه التبرك فيه بيمنوا لكن بس لكن بعد النبي ما له ما في تبرك يتكلموا بحاجة ما انت علاقة بالعلم. الكعبة الحجر الأصل في أصل يتبرك فيه ولا لسه ما قدرنا نعرف الزول ما خدت يده هو بعمل كده وخدت في خشمه ده معناه شنو تبرك بالإشارة تبرك بعيدة بالجيب هاتين من بعيدة تجي ويبقى أن التبرك ما يكون إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام والحجر الأسود المسلم أفضل منه. هو يجوز بالحجر وما يجوز بالإنسان. هقول له طيب تقبل اليد صحة الصحابة فعلوا فيما بعدهم فيما بينهم يبقى ما معنى تقبيلهم لليد لازم إشنو إلا التبرك يقول التبرك ما يبقى إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام بتفضى نفسك بها ما عديها. أهل العلم ردوا عليهم في ذلك، قل لهم بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبآثاره وبآثار الصالحين كله يتبركوا بها. وقعت المسألة، الحنفية صرخوا قال شنو؟ قال تقبيل يد العالم الصالح على سبيل التبرك والكرامة. شنو أهل العلم عندهم شنو يأخذون البركة لها سمالة؟ قادة الطعام عنده بركة، فإنه لا يدري في أي تعامه البركة. يرى شنو يقول الشيخ الحسكفي الحنفي، قال ولا بأس تقبيل يد الرجل العالم. شوف تقبيل يد، وها هناك الحاشية الكلام بين الجملة اللي بتجي بين جملتين، قال يد الرجل العالم والمتورع على سبيل التبرك، شايف؟ أيوة على سبيل التبرك درر، ايوه في كتاب الدرر. ونقل المصنف عن الجامع انه لا باس بتقبيل يد الحاكم والمتدين السلطان العادل. وقال ابن نجيم ده برضو علم من علام الساده الحنفيه صاحب الاشباه والنذائر، وتقبيل يد العالم والسلطان العادل لا باس به، لما روي عن سفيان انه قال تقبيل يد العالم والسلطان العادل سنه. السلف اللي بيقتدوا من اخوانا قالوا سنه. وذكر الزيلعي يا صاحب شنو يا أخوانا، نصب الرأي بتخريج أحاديث الحداية من أحسن كتب التخريج في تقبيل اليد ما نصه. وأما على وجه البر والكرامة فجائز، ورخص الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي وبعض المتأخرين تقبيل يد العالم أو المتورع على سبيل التبرك. وقبل أبو بكر بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قبض. وقال سفيان الثوري تقبيل يد العالم أو يد السلطان العادل سنة. فقام عبد الله بن المبارك فقبل رأسه دي الخليجية ذاتها ولا يتبع ولا مايها هذه الخليجية ذاته فقبل جنو رأسه. وأما المالكية الكلام السبق ضد تمني أخونا التحنة فيها متين واحد. قال محمد الحنفي برضو من الحنفي فأما على وجه البر والكرامة إذا كان عليه قال قميص أو جبة. قال ما يكون الإنسان شنو يا أخوانا دار تتبرك به وتقبل يد شنو يا أخوانا، يكون أنه جسمه ما مكشوف، يكون شنو مستور، يكون عنده قميص أو أي جبة لابسة فلا بأس به. وعن سفيان رحمه الله تقبيل يد العالم السنة، وتقبيل يد غيره قال لا يرخص فيه، بس حق العالم وبس. قال أيوة. وأما المالكية فقد نقل عن الإمام مالك الكراهة، واتفق محقق المالكية مع الجمهور على جواز ذلك. ده مع الدرس بتاع السبعة يا أخوانا، الفرق بين مذهب المتقدمين ومذهب شنو المتقدمين. ما قالوا شنو يا أخوانا تكره القراءة والذكر عند الغبر، والمتأخرين الدرديري قال شنو يجوز والأجر فيه إن شاء الله. ومنه شنو قلنا المسألة بتاعت إمامة المرأة للنساء متقدموا المالكية غير جائز، متأخروا المالكية ما ليه أخوانا يجوزوه. هنا كذلك المسألة دي اللي هي بتاع تقبيل اليد، العلامة الغماري لا من جاء في تخريجه لأحاديث الرسالة أحمد الغماري جاب الكلام ده، أنه في رواية أثار سفيان الثوري أو فلان فلان جايب أنه الإمام مالك قال كره تقبيل اليد. قال هذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض. أهل الحديث بيقولوا إذا كان الإسناد ما صريح وما تعرف الرجال اللي وردوا في إسناد القصة أو الخبر بيسموها شنو يا أخوانا، يعني بيسموا الإسناد يقول ظلمات بعضها فوق بعض، ما في حاجة ثابتة لا من يهتدى إليها. هذا من ناحية. قالوا على فرض أنه صح عن الإمام مالك أنه قال لا يقبل اليد، ده زي منع الإمام مالك من الصيام في أيام الفطر، وزي منعه من شنو كون الإنسان ينسب نفسه جائي للناس، وبين كون الإنسان شنو يا أخوانا يصوم 60 من شوال. المنع شنو يا أخوانا للإحتياط، ولا ما وقع علينا يعني مش للعصر كده. قال واتفق محقق المالكية مع الجمهور على جواز ذلك، وفسروا ما نقل عن الإمام مالك من الكراهة قال إن كان يفدي إلى الكبر. الزور اللي بيقبل يده على الأبهري علم من علام المالكية، وإنما كرهه مالك إذا كان على وجه التعظيم والتكبر. وقال النفراوي ومنها تقبيل الأعرابي الذي قال ها أرني آية داري وريك أنه يعني النفراوي لمن جاء بأكد على أنه ما في مانع من كونه يقبل اليد. والأعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له اتك النبي خلي الشجرة دي الشجرة خلي الشجرة دي تجي وتدعوها تجي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا مش بالله تعالى. وجاءت الشجرة وشهدت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالأعرابي شنو قبل النبي عليه الصلاة والسلام قال أرني آية. فقال اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك. فتحركت يمينا وشمالا جاءت لدعوة الأشجار وأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول السلام عليك يا رسول الله. فقال له قل لها ارجعي. فرجعت كما كانت. فقبل الأعرابي يده ورجله وأسلم. وغير ذلك من الأحاديث. ما خرج الحديث هو ناقل أنه النفراوي داري وما ما جاء بسبب تخريج الحديث بسبب النقل عن أئمة المذاهب يعني المحققين من المالكية بيروا أنه شنو جواز التقبيل. إذا كان الإمام مالك منعه إنما منعه للعلة والمنع للعلة ما بيكون مضطرد ده قصده. عشان كده إنكاره قال مالك من الأحاديث إنكار مالك إن قال لما روي في تقبيل اليدين قال إن كان من جهة الرواية قال فمالك حجة فيها لأنه إمام الحديث. وإن كانت من جهة الفقه قال فلما تقدم شايف يعني يكمل من جهة الفقه أنه كون الإنسان ما يعتقد الكبر والتعظيم قال ما تقدم. وعمل الناس قال على جواز تقبيل يد من يجوز يعني شنو يجوز التواضع له وإبراره. فقد قبلت الصحابة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الرسول صلى الله عليه وسلم هكما لفاطمة الناس اللي قالوا خاص بآثار النبي بالنبي عليه الصلاة والسلام وآثاره. ومن الرسول عليه الصلاة والسلام لفاطمة ومن الصحابة من بعضهم وظاهر كلامه ولو كان ذو اليد عالما أو شيخا أو سيدا أو والدا حاضرا أو قادما من سفر وهو ظاهر المذهب. قال أن شنو من حيث الظاهر أنه كل ما يجوز لكن قال أنه ثبت في السنة أن ذلك ثبت. وكونه ثبت من الإمام مالك له لغرض أو لسبب. إذا كان السبب وجد الحكم يكون موجود ما في سبب الحكم يكون معه موجود. الشافية شنو وقد صرح الشافية باستهباب تقبيل يد العالم الورع استهباب كمان. وكذلك كل صور الإجلال كل ممكن قال يسووها قال له ولغيره من أصحاب الفضيلة الناس عندهم الفضل. قال النووي المختار استهباب إكرام الداخل بالقيام. عشان كده بواب شنو يا أخوانا باب القيام لأهل الفضل له إن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف يجب من أهل النبي عليه الصلاة والسلام أو ولاية جماعة يقولوا شنو يا أخوانا ولي كرشولي جبتاش عثمان ده الولي الكرشولي بتاعكم ده أو تكتبه بيطير ولا شنو الولي بيطير يا شيخ موسى بيطير عليل ويسافر بدون عربية ممكن؟ يا أخي ردني يا أخي ردني في لحظة حاجة سامها خلاص أخوانا الناس لابد يعرفوا مولانا الشيخ محمد الشيخ حسن الفاتح غريب الله جده من غريب الله بيقول ليش نو اسمه الطيار طار هنا في السودان دي أما سميتها أسمع الليلة دي طار ها؟ يا الله انظر ما بتاعتكم دي صار مرتين الشيخ البدوي كان حاضر الشيخ الاسلام كان بغرب شيء مثلا لا غروة اي يطير شيء واحد من المفردين قال كيف الكلام الشيخ والله يطار طوالي شنو يجي كروت هو مو هو ما داري لا لم ولا يناي طار الحكاية بقول عليكم ودين احفاده قاعدين هسه انا مش اسالهم والناس الحذر شنو اخوان الروايات كلها في باقي شياب كبار قاعدين طار عادين كده ايه رايك بقى هذا معروف ده هنا انت كنت تدلولي يا شيخ عثمان وري كرشولي كرشولي ده شنو لمن يعبد الله سبحانه وتعالى شنو بيبقى يخيف لمن يخيف يا هو شنو ممكن يطير برضه ولده خلاه الغلابه يقول لي يا اخو حبوك ده بقول طار كيف طار أرضو قال شيخ فاتح طار ويعرف قالوا هكذا طار كلام عجيب يا أخوانا. وفي كرامة الأولياء أشياء جائزة مثبتة ما فيها أي إنكار طيب بيقول يعني او يعني ولاية مع صيانة. شوف يا اخوانا ولاية مع صيانة على الحبس. حبس شنو يا اخوانا؟ عن الوقوف المصالح. او له حرمة بولاية، يعني زول عنده شنو يا اخوانا؟ حرمة كبيرة بانه نصبت له الولاية او نحوها، ويكون هذا القيام قال للاكرام، قال لا للرياء والعزام، وعلى هذا استمر عمل السلف للأمة وخلفها. الرابع قال يستحب تغسيل يد الرجل الصالح والزاهد والعالم ونحوهم من أهل الآخرة، ما يكون عشان قريشاته. وأما تقبيل يده لغناه ودنياه وشوكته، اللي هو كان خايفين من قوة أنه ما يدخلوكم في مشكلة، ووجاهته عند أهل الدنيا عشان زول اجتماعي وزول هناي بالدنيا ونحو ذلك، قال فمكروه شديد الكراهة. وقال المتولي لا يجوز، فأشار إلى تحريمه، عنده حرام وعدين قال بالكراهة. وتقبيل رأسي ورجليه كيده، كل واحد زي ما رأسه ما زي ما يده ما بيجوز، رأسه برضو ما يجوز. ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري حيث قال ويستحب تقبيل يد الحي، قال شنو يا أخوانا؟ لصلاه ونحوه. الحي، شوف الاستحباب في الحي دون الميت، من الأمور الدنيوية ونحوه، قال من الأمور الدينية أقصد، كزهد له صوب لخلينا عنه شنو نقبل يده، وعلم وشرف كما كانت الصحابة تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، ويكره ذلك لقناه ونحوه، من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا نفس الكلام. وقال ابن قاسم العبادي لشرح الورقات يا أخوانا في مجلدين كبار، ورقات الصغيرة دي المتن بتاجنه أقل من نوتة، شارحها بمجلدين كبار كمان. العبادي قال يسن تقبيل يد العالم أو الصالح أو الشريف أو الزاهد كما فعلته الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكره ذلك لقنين ونعوه، ويستحب القيام لأهل الفضل إكراما بارياعا وعزاما أي تفخيما. انتهى. إذن الناس التوحيد المزعوم يعني بيصطدموا دائما مع الأدلة. هذه دل الصحابة قبلوا يد النبي عليه الصلاة والسلام وقاموا له، ويقول شنو شغلانة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما تقول خاصة تعرف بتعمل شنو، حكم شرعي جديد، أي حكم ورد حكم على يعني عمومه يشمل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، حتى يدل الدليل على الخصوص، حتى بتخصص بغير مخصص. وإذا كان قلت خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لك الصحابة شنو بعضهم مع البعض. والحنابل سره بجواز تقبيل يد العالم، شايف المحرومين ما قرأوا كتبه ما يعرفوا الحاصل فوقاش. يجوز تقبيل يد العالم والسلطان، قال المحقق الحنبلي ابن مفلح، أما تقبيل يد العالم والكريم لرفده، ذو الغني عنده كرم وبيرفض بيد الناس المساكين بيديهم، قال برضو بيدخلوا مع العالم يقبلوا يده. والسيد قال لسلطانه فجائز، والسيد ها قال شنو السيادة شنو؟ قال لسلطانه عليك أنه الذل المملوك له يقبله. قال السفاريني ده محمد السفاريني الحنبلي يا أخوانا عنده منظومة، قال في مناقب أصحاب الحديث ينبغي للطالب أن يبالغ في التواضع للعالم ويذل له ويذل يعني نفسه له. قال ومن التواضع تقبيل يده، ها وقبل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياد أحدهما يد حسين بن علي الجعفي والآخر رجله، دين أصحاب الحديث يا أخوانا، أكبر أصحاب الحديث منهم سفيان بن عيينة، وشنو كمان يعني الفضيل بن عياد العلم من أعلام التصوف، قبل يد شنو يا أخوانا حسين بن علي الجعفي، واحد قبل كرة والثاني قبل يده. وقال الإمام أبو المعالي ده الجويني صاحب الورقات في شرح الهداية، أما تقبيل يد العالم والكريم لرفقه غناه جوده يعني والصيد لسلطانه فجائز، وأما إن قبل يده لقناه فقد روي من تواضع لقني لقناه فقد ذهب ثلث دينه ثلث دينه الاثنين، قالوا له ثلث واحد يبقى محرم، عشان كده جبل قال واحدين قالوا بالكراهة وأشار إلى التحريم. مما سبق يتبين أن تقبيل يد العلماء وأصحاب الحقوق مستحب ولا داعي لاستنكاره، وإنما هي النفوس التي تعالت فعبت ما يعارض عزها. أن القلوب دي أخوانا بعد ما اتعالت وبقت شامخة وبقت عندها العز والافتخار بعدك عملت شيء يدل على أنها شنو ظلت نفسها عشان كده قبلت تحت الآخر. والله تعالى أعلم وأعلم. فإن شاء الله نقف هنا, وفي المرة الجاية إن شاء الله نواصل يعني سؤال بتاع راس سيدنا الحسين فتاوي تتعلق بالصوفية كلام سامي شديد خلاص كتاب قرر إن شاء الله. نعم نعم